هذا يقول كيف يستدل بالأحاديث الضعيفة في المسائل العقدية مع أن هذه المسائل لا بد فيها من أحاديث صحيحة؟ نقول إن العقائد الدينية لجماعة المسلمين من أهل السنة والحديث والأثر هي بحمد الله ثابتة بدلائل قطعية من الكتاب والسنة، فما يذكره بعض أهل السنة من الأحاديث الضعاف فإنها على وجه التبعية والاعتضاد لا على وجه التأسيس والاعتماد، فهي تابعة لأصل ثابت عند أهل السنة فلا عيب في ذكرها. وأما أن توجد عندهم عقيدة أثبتت مستقلة بما لا يثبت فهذا لا يوجد بحمد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.